أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كلامنا في شروط عقد البيع. تكلمنا عن الشرط الأول وهو ما يتعلق بالمتعاقدين، وقلنا لا بد في المتعاقدين من البلوغ والعقل والاختيار. وتكلمنا بعد ذلك عن المتعلقات، وانتهى الكلام الى قول المصنف باء ومنها ما يتعلق بالمبيع. وقد ذكر قال المصنف وقد ذكرنا بعضها في الباب الاول ونزيدها هنا شروطا. الاول ان يكون مملوكا، فلا يصح بيع الحر وما لا منفعة فيه كالخنافس والعقارب. الحر لا يباع ولا يشترى لأنه حر، وإنما البيع يكون على من؟ على العبد، على المملوك. وكما أنه لا يصح بيع الحر، كذلك لا يصح بيع ما لا منفعة فيه كالخنافس والعقارب. لماذا؟ لعدم عدها مالا عرفا وشرعا، ولا اعتبار لما ورد في الخواص من منافعها، فإنها مع ذلك لا تعد مالا كما يقول صاحب المسالك. والفضلات المنفصلة عن الإنسان كشعره وبفره ورطوباته على اللبن، يعني أي لبن المرأة، فيصح بيعه، والمعاوضة عليه مقدرا بالمقدار المعلوم أو المدة لعظم الانتفاع به، لأن فيه منفعة كبيرة. أما بالنسبة إلى الفضلات الأخرى المنفصلة عنه الإنسان كالشعر والضفر والرطوبات الأخرى لا يصح بيعها. نعم، ولا ما يشترك المسلمون فيه قبل حيازته كالكلى، يعني أن يبيع مثلا العشب الموجود في الأرض قبل أن يملك الأرض، والماء أن يبيع ماء النهر أو ماء العين قبل أن يدخل في ملكه، والسموك أن يبيع السموك الموجودة في هذا النهر مثلا، جمع سمكة يعني أسماك، والوحوش قبل اصطيادها يقول لها أنا بعتك هذا الأسد ما لم يصطاد، ما يمكن بيعه. والأرض المأخوذة عنوة هذه لا يصح بيعها، يعني الأرض التي أوجف عليها بالخيل والركاب، يعني بالقوة أخذت من المشركين. وقيل يجوز بيعها تبعا لآثار المتصرف. يعني شنو تبعا لآثار المتصرف؟ يعني تبعا للآثار التي تحصل من المتصرف في هذه الأرض، من بناء، من أشجار، من حاطب، من كذا. وفي بيع بيوت مكة تردد، لان مكة فتحت بالخيل والركاب، وجف عليها بالخيل والركاب. والمروي المنع، والمروي المنع. اما ماء البئر فهو ملك لمن استبطنه، عفوا استنبطه، يعني ملك لمن استخرجه. وماء النهر لمن حفره، ومثله كل ما يظهر في الارض من المعادن فهي لمالكها تبعا لها، تبعا لهذه الارض وتبعا لهذه المنافع التي حصلت بسببه. الثاني ان يكون تلقا، يعني ان يمكن التصرف فيه وان لا يكون محجور على التصرف فيه، فلا يصح بيع الوقف، لان الوقف على ما وقف عليه فلا يصح بيعه الا في موارد خاصة جدا جدا. عليكم السلام. ما لم يؤدي بقاؤه الى خرابه، اما اذا كان يؤدي بقاؤه الى خرابه وعدم الاستفادة منه حتى وان كان وقفا يباع، لاختلاف بين اربابه، اختلفوا عليه، ولم يتفقوا على امر ما للاستفادة منه، بقاؤه مع اختلافهم يؤدي الى الخراب وعدم الاستفادة من هذا الوقف، ففي هذه الحالة يصح بيعه. ويكون البيع اعواد، وبشرط ان يكون البيع اعواد نفعا من بقائه على الابهار اي في الفتوى. لا مثلا زيد من الناس اوقف بستانا لابنائه الذكور وذراريهم، ومضت عليه سنون كثيرة وصارت الذرية كثيرة جدا، فلم يتحاسنوا عليه، صار الاختلاف فيما بينهم، اهمل هذا البستان، فاذا يبقى الاختلاف فيما بينهم ولم تعالج الامور بالاصلاح فيما بينهم بالاستفادة سيؤدي ذلك الى خراب هذا البستان، في هذه الحالة يباع، لان البيع هنا يكون انفع واعور عليهم بالمصلحة من ان يبقى، يباع ويقسم. اذا كانت هناك ضرورة ملحة بحيث انه لا يستفاد منها، نعم بالامكان، لكن مع مراعاة الاقرب فالاقرب لهذه الارض لا الكيفية. ولا بيع ام الولد، يعني الجارية التي وطأها مولاها فاولدها، لا يجوز بيعها ما لم يمت ولدها، اما اذا مات ولدها فتباع حينئذ، او في ثمن رقبتها مع اعسار مولاها، كما لو اخذها مثلا بالدين، اخذها بالدين ما اخذها ودفع مالها كاملا، دفع جزءا منها او لم يدفع شيئا من رقبتها ثم عجز عن الدافع وقد وطاها فاولدها فتباع حينئذ في ثمن رقبتها. تواضع. وفي اشتراط موت المالك تردد، ولا بيع الرهن الا مع الاذن. شو الرهن؟ مثلا تريد تقترض مبلغ من المال، زين، البنك يشترط عليك ان تسلمه وثيقة الدار او وثيقة الأرض التي عندك أو التي ستشتريها، بحيث لو إذا لم تؤدي يمكنه التصرف في بيعها، في بيعها. هذه الوثيقة تكون رهنا، رهنا عند البنك مثلا. قال ولا بيع الرهن إلا مع الإذن، يكون صاحب الرهن يستأذن في بيعها أو في بيعه. ولا يمنع جناية العبد من بيعه، ولا يمنع جناية العبد من بيعه ولا من عتقه، عمدا كانت الجناية أو خطأ على تردد. لو أن العبد جنى جناية لا ممانعة من بيعه. الشرط الثالث أن يكون مقدورا على تسليمه هذا المبيع، فلا يصح بيع الآبق منفردا. العبد الآبق يعني هرب من يد مولاه، عبد هرب من يد مولاه، المولى أراد أن يتخلص فأراد أن يبيع هذا العبد الآبق، فنقول بما أنه آبق لا يصح بيعه إلا أن يضم معه شيء آخر. لاحظ قال فلا يصح بيع الآبق منفردا ويصح منضما إلى ما يصح بيعه، كأن يضم معه متاعا، أن يضم معه مثلا حيوانا، يضم معه عبدا آخر. ولو لم يظفر به، ولو لم يظفر به لم يكن له رجوع على البائع. يعني ولو أن المشتري لم يظفر بهذا العبد الآبق من يد مولاه، والذي اشترى في صفقة مع عبد آخر أو مع متاع آخر، فلا يحق له الرجوع على صاحب العبد الآبق. يقول أنا لم أجد عبدك الذي اشتريته منك الآبق، نقول ليس له الحق في ذلك. شوف، لم يكن له رجوع على البائع، وكان الثمن مقابلا للضميمة. مقابلا لماذا؟ للضميمة التي كانت مع العبد. يظفر بالعبد الآبق، فيتصبح ثمن العبد الآبق انضم إلى ثمن العبد. إيه، ليس له الحق في أن يرجع إلى، لأنه يعلم أنه عبد آبق. قال أنا هذا العبد لا أبيعه إلا منضما لعبدي الآبق، لعبدي الآبق. هذا وافق على العقد مع علمه بأن الآخر آبق، فأخذ هذا العبد الموجود وأخذ يبحث عن الآبق ولم يحصل عليه، فنقول ليس له الحق في أن يرجع بماله على من؟ على صاحب العبد الآبق، لأنه وافق من بداية ويعلم عنه آبق. وكان الثمن مقابلا للضميمة. ويصح بيع ما جرت العادة بعوده، كالحمام الطائر. الحمام من عادة أن يرجع، وخاصة إذا اعتاد على بيت معين فعادة يرجع، فيصح بيعه إذا كان من عادته أن يرجع. والسموك المملوك المشاهدة في المياه المحصورة يصح بيعها، لأنها في حوض مملوك. جيت أشل أريد هذه السمكة، أريد هذه السمكة، فيصح في هذه الحالة لأنه محصور وفي الياد. لأن المعتبر فيه هو المشاهدة، والمشاهدة بما يزول معها الغرر الجهل يعني، فلا يعتبر عدو في الماء، لأن ذلك غير شرط في صحة بيع سمك الماء. ولو باع ما يتعذر تسليمه إلا بعد مدة فيه تردد، فيه تردد هل يصح أم لا؟ لا لا يعني يمكن تسليمه لكن مو الآن بعد مدة. يعني طائر راح وما رجع بعد أسابيع. عادة مثلا أنه يروح ويرجع يأخذ مدة ثم يرجع كالحمام الزاجل مثلا كان يستعمل في المراسلات يضعون رسالة في رجله ويطلقونه يأخذ بالأيام ثم يرجع بعد ذلك محملا برسالة أخرى أكيد كان. فيصح بيعه أم لا؟ يصح بيعه. ولو قيل بالجواز مع ثبوت الخيار للمشتري كان قويا، يعني ولو قيل بالجواز أنه ما يتعذر تسليمه وقت البيع، لو قيل بالجواز في ذلك والخيار للمشتري إن قبل وإلا فلا كان قويا. الرابع أن يكون الثمن معلوم القدر والجنس والوصف، لابد أن يكون معلوم المقدار ومعلوم الجنس معلوم الوصف، فلو باع بحكم أحدهما لم ينعقد ليش؟ لأنه يستلزم الغرر في مقداره، مقدار المال مقدار الثمن. ولو تسلمه المشتري فتلف كان مضمونا عليه بقيمته يوم قبضه. لماذا؟ قالوا القاعدة لأن كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده. وقيل بأعلى القيام من يوم قبضه إلى يوم تلفه، وإن نقص فله أرشه، وإن زاد بفعل المشتري. والمراد من الأرش الفارق بين قيمته قبل النقيصة وبين قيمته تاما، هذا هو الأرش يسمونه. وإن زاد بفعل المشتري كان له قيمة الزيادة وإن لم يكن عينان. الخامس وأن يكون المبيع معلوما، فلا يجوز بيع ما يكال أو يوزن أو يعد جزافا بدون أن تعلم وزنه، لا بد تعلم وزنه أو تعلم عدد مكاييله. أما يعطيك كمية من الدقيق مثلا وأنت لا تعلم وزنه ولا تعلم مكياله فلا يصح. ولو كان مشاهدا كالصبرة، يعني صبرة شنو؟ شنو مرة من صبرة؟ الكومة يعني الكومة من الحبوب، من مثلا الإدهان، لا كومة كتلة من لكن مو معلومة. قال ولو كان مشاهدا كالصبرة أو كالصبرة ولا بمكيال المجهول، لأن كل هذا يؤدي إلى الغرر، والرسول صلى الله عليه وآله يقول لا بيع في غرر، لأن البيع مع الجهالة لأن البيع مع الجهالة يؤدي إلى فساد البيع. لابد أن يكون معلوما. ويجوز ابتياع جزء من معلوم بالنسبة مشاعا. يقول لك بعتك نصف هذه الصبرة مثلا، يصح مو معلوم أن هالجهة أو هالجهة، لأن النصف معلوم أو الثلث معلوم أو 10 كيلو من هذه الكومة مثلا معلوم. قالوا يجوز ابتياع جزء من معلوم بالنسبة مشاعا، يعني غير محدد، مشاعا غير محدد. سواء كانت أجزاؤه متساوية أو متفاوتة أو متفاوتة. هو يعني على معين إذا سوى معلوم المقدار مقدار الثمن معلوم أنه يعطيك بما يعادل نصف دينار. هذا لا يضر طالما أن المال معلوم وأنت قلت له اعطني بنصف دينار خلاص يعطيك نصف دينار. إيه نعم. ولا يجوز ابتياع شيء مقدر منه اذا لم يكن متساوي الاجزاء كالذراع من الثوب او الجريب من الارض او عبد من عبدين او من عبيد او شاة من قطيع. لابد ان يحدد عبد من هؤلاء العبيد لا ميسك لازم واحد تحدد تقول هذا ذراع من ثوب لابد تحدد القماش اللي تريده ايوه اي قماش او جريب من ارض لابد ان تحدد الارض وهكذا. وكذا لو باع قطيعا واستثنى منه شاة او شياها غير مشار الى حينها لا يصح البيع لابد ان يقول بعتك هذا القطيع باستثناء هذه وهذه. ولو قال باستثناء حتى وان وافق لابد ان يحدد والا فالمعامله باطله حتى وان وافق موافقته لا تصح المعامله حكم شرعي هذا ما يمكن ان يغير يعني لابد ان يحدد ويجوز ذلك في المتساوي الاجزاء كالقفيز من كر لأنه متساوي الأجزاء. وكذا يجوز ولو كان من أصل مجهول كبيع مكوك من صبرة مجهولة القادر بس يكون معروف مكوك قال مقدار من الوزن كان مألوفا في الزمن القديم. عليكم السلام. وإذا تعذر عد ما يجب عده جاز أن يعتبر بمكيال ويؤخذ بحسابه هذا العد من المقدار. عبر المصنف وغير المصنف بالتعذر طبعا الحديث عن الصادق عليه السلام حين سئل عن الجوز لا نستطيع ان نعده فيكال بمكيال ثم يعد ما فيه ثم يكال ما بقي على حساب ذلك من المعدود فقال لا بأس به كما ورد في المسألة لا بأس به اذا بقيت يحسب جوز الجوز متى يخلص عيش مثلا لا عيش غير. ويجوز بيع الثوب والارض مع المشاهدة وان لم يمسحا المشاهدة هنا كافية ولم يقص عليها. يقول بعتك هذه الارض ما مسحتها ما قصتها بس تشاهدها يجوز لانه يرتفع الغرر انت رأيت الارض اذا انت عندك اعتراض عشان اخذت لك مقياس وقست اما اذا انت رأيتها خلاص لا ولو مسح كان أحوط. شوف، لكن إذا تمسحها يكون أحوط لتفاوت الغرض في ذلك وتعذر إدراكه بالمشاهدة. وتكفي مشاهدة المبيع عن وصفه. تريد شراء شات، يكفي أن تشاهدها. سيارة، يكفي أن تشاهدها، وإلى ذلك. ولو غاب وقت الابتياع إلا أن تمضي مدة جرت العادة بتغير المبيع فيها. نعم، قد تتغير. وإن احتمل التغير كفى البناء على الأول. إذا صار احتمال فنبني على الأصل. ويثبت له الخيار إن ثبت التغير، يعني خيار الرد، خيار الرد يعني. وإن اختلف فيه فالقول قول المبتاع مع يمينه على تردد، على تردد. قال وإن اختلف فيه فالقول قول المبتاع يعني المشتري مع يمينه على تردد، على تردد تعارض طبعا بين الأدلة. فإن كان المراد منه الطعم أو الريحة فلا بد من اختباره بالذوق أو الشم. إذا أنت تريد مثلا تشتري عطر، تجي تاخذ بدون ان تشتم، لا، لابد ان تشم، جرد شوف شلون رائحته. الطعم مثلا برتقال، بنشوف برتقال اكيد. ما يجوز لك تاخذ لما تستعمل، لا هو يقول لك كل، هو يقول لك كل جرد جرد ما يجوز. حتى العطر ما يجوزك تستعمل بدون ما يسمونه. استعمل إيه بس استعمال، بعد استعمال، لأن العطر يراد منه الرائحة، فكل شيء بحسب استعماله. التحفة، التحفة توضع في البيت من أجل التجمل بها، يعني يكون جمل البيت بها. بينما الكأس الذي يعد للشرب استعماله في الشرب، بينما الكاس الذي يعد كتحفة كزينة هما يستعمل، هذا استعمال وهذا استعمال. ويجوز شراؤه من دون ذلك بالوصف، يجوز، كما يشتري الأعمى الأعيان المرئية. وهل يصح شراؤه من غير اختبار ولا وصف على أن الأصل الصحة؟ فيه تردد، والأولى الجواز. وله الخيار بين الرد والأرش، أن يرد ما اشتراه. لك الحق في أن ترد أو أن تأخذ بحسب الأرش، فارق بين قيمتين. قال إن خرج من إذن. ويتعين الأرش مع إحداث حدث فيه، يتعين الأرش حينئذ صار معيب. ويتساوى في ذلك الأعمى والمبصر، وكذا ما يؤدي اختباره إلى فساده كالجوز والبطيخ، فإن شراءه جائز مع جهالة ما في بطونه. تأخذ بطيخ مثلا وتأخذ جح مثلا، يقول لك أحمر، هذا أحمر حلو، يجي يتفتح في البيت وإذا هو لا، من حقك أن ترد. الجوز كذلك أخذته على أنه سليم، وإذا كل فاسد من حقك أن ترد. ويثبت للمشتري الأرش بالاختبار مع العيب دون الرد. إيه إذا هو اشترى فيثبت الأرش للمشتري الفارق بين قيمته صحيحا وبين قيمته معيبا، فإذا كان يستفاد منه. أما إذا ما استفاد منه إيه، وإن لم يكن لمكسوره قيمة رجع بالثمن كله. شوف إذا ليس لمكسوره قيمة رجع بالثمن كله، فتح الجحا وإذا كلها فاسدة يجي يقول تعال أعطني قيمة القش وقيمة هذا لأن هذه الفاسدة نبيعها بهالقد وهذه لا نبيعها بالكامل. ولا يجوز بيع سمك الآجام ولو كان مملوكا. الآجام يعني شنو؟ القصب الموجود في الماء مثلا، القصب ما في بعض الأنهار فيها قصب نابت السمك يصير في الآجام هذه القصب ما بين القصب والأسل. لا يجوز بيع سمك الآجام ولو كان مملوكا لجهالته، وإن ضم إليه القصب أو غيره على الأصح. وكذا اللبن في الضرع ولو ضم إليه ما يحتلب منه، وكذا الجلود والأصواغ والأوبار والشعر على الأنعام. ولو ضم إليه غيره، وكذا ما في بطونها، وكذا إذا ضمهما، وكذا ما يلقح الفحل. مسألتان، الأولى قال المسك طاهر، المسك طاهر ويجوز بيعه في فأره وإن لم يفتق، وفتقه أحوط. فأرة المسك هو كيس الغزال لما أن يركض، لما أن يركض الغزال يجتمع دم في كيس أسفل حنجرته، أسفل الحنجرة بالتحت شوية، هذا الكيس يجتمع فيه الدم ويتحول هذا الدم إلى مسك. هذا الكيس يؤخذ من الغزال ويحتوي على المسك، يجوز بيعه بفأرة. هذا الكيس ما فأرة، ففأرة المسك يجوز بيعها حتى ولو لم تفتح يجوز بيعها. قالوا إن لم يفتق وفتقه أحوط، فتقه أحوط يمكن ما يوجد فيها شيء. الثانية يجوز أن يندر للظروف ما يحتمل الزيادة النقيصة. الإندار بالدال المهملة هو الإسقاط، والمراد إسقاط قدر معين للظروف. يعني شنو؟ أول بيعون دهن في إناء معين، فيجون أول يشوفوا كم مقدار هذا الإناء من الوزن، يعادون ليش، بعدين يخلوا الوزن حتى يكون بالضبط بمقدار الوزن في هذا الظرف. مثلا أخذت ظرفا وتريد أن تزن مثلا رطبا، حتى السلة وخليتها على الميزان، السلة إليها وزن، فلابد أن يسقطون قيمة وزن هذا من الوزن العام، ما يصير يضم قيمته من الوزن العام. السلة فيها نص كيلو وهو يبغى كيلو، يعني أنت لما تخليها بدون أن تسقط قيمة السلة هذه من الوزن، فكأنما أنت بعت كم؟ نص كيلو وحاسب على كيلو، فلابد أن طبعا حرام، طبعا ما يجوز لازم تقدر إليه مقدار الظرف هذا، إلى مقدار معين من الوزن، تطرح هذا من قيمة الوزن الإجمالي وعليه توزن إليه. قال ولا يجوز وضع ما يزيد إلا بالمراضات. يعني شنو؟ يعني يجي مثلا وهو بنفسه يتولى الوزن ويضع زيادة على الوزن، هذا لا يصح، ما يجوز أصلا. خلوه البائع هو يضع بنفسه أي زيادة. لو أنا وضع نعم نسويها نضع نقول البائع شوك، إذا رآه تارة يستحي المأخوذ حياء كالمأخوذ قهرا غصبا، ففي هذه الحالة يقول لا أنا ما أتولى وزن، إيه أنا لا أتولى وزن، أنت بنفسك أوزن. ويجوز بيعه مع الظروف من غير واضع، يعني شنو؟ يعني تجي تاخذه جاهز هو بالظرف وزن كيلو، يقول لك هذا كيلو، ان الكيلو محسوب عليك الظرف، ففي هذه الحاله يجوز. لكن انت لما بتروح الى البائع تقول اعطني كيلو ينقص قيمه الوزن هذا لازم من اصل كيلو، اما اذا اضيفه هذا ما يجوز. واما الاداب فياتي عليه الكلام ان شاء الله. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين.